Thank you.

قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربك هو خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا كتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وَظَهَرَ

ما نذرت للرحمن قوما فلن أكذب اليوم إنسيا. Mm-hmm.